المزمور الرابع والسبعون قصيدة لآساف. لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها صبط ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس، قد زمجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات. يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، والآن منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك. قالوا في قلوبهم: لنفنينهم معا. أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. آياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ أخرجها من وسط حضنك، أفنه. والله مالكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الأرض. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه. أنت رددت رؤوس لوياثان، جعلته طعاما للشعب، لأهل البرية. أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس. أنت نصبت كل تخوم الأرض، الصيف والشتاء أنت خلقتهما. اذكر هذا، أن العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. انظر إلى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنسحق خازيا، الفقير والبائس، ليسبح اسمك. قم يا الله، أقم دعواك. اذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. لا تنس صوت أضدادك، ضجيج مقاوميك الصاعد دائماً.